الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درس جديد إن شاء الله سيكون كل يوم خميس بعد صلاة العشاء في الرسالة العظيمة أو الكتاب المبارك المشهور بالداء والدواء، أو المشهور بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة الطبيب، طبيب يعرف طب الأبدان وطب الأنفس، العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. حقيقة أن هذه الرسالة رسالة لطيفة وقراءتها نافعة بين الفينة والفينة لعوام الناس ولطلبة العلم، لأنه ما من إنسان إلا ويعرض عليه داء من الأدواء ومرض من الأمراض. هذه الأمراض قد تكون عضوية فعلاجها عند أطباء الأبدان، وقد تكون هذه الأمراض راجعة إلى الروح فعلاجها عند أطباء والعلماء، أطباء الأرواح وعلماء النفس. وهذه الرسالة التي بين أيدينا تبين كيف يلجم الإنسان نفسه، كيف يربي الإنسان نفسه، كيف يداوي الإنسان نفسه إذا ما أصيب بمرض من هذه الأمراض. فنبدأ على بركة الله تعالى، وكلام ابن القيم إن شاء الله واضح لنا وجلي، لا يحتاج إلى كثير تعليق. نسأل الله جل وعلا أن يداوينا وإياكم، وأن يشفي أرواحنا وأبداننا، وأن يعافينا وإياكم، وهو سبحانه وتعالى الرزاق، ونسأله جل وعلا أن ينعم علينا وعليكم بالعافية في الدنيا والآخرة. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. سئل الشيخ الإمام العالم العلامة المتقن الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن الشيخ صالح ابن الشيخ الصالح تقي الدين أبي محمد أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية زاده الله من فضله: ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببرية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفع عن نفسه بكل طريق فما تزداد إلا توقداً وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين رحمكم الله. هذا السائل مع أنه مبتلى لكنه فقيه، ومما يدل على فقهه طريقة سؤاله، ومن أجمل ما في سؤاله أنه يقول: إن البلية التي ابتلي بها إن استمر عليها أفسدت عليه دنياه وآخرته. وهذا هو الواقع، أكثر الأمراض النفسية تفسد على الإنسان دنياه قبل آخرته، وما من داء تصيب الأرواح والأنفس من الشهوات والمخالفات الشرعية إلا وتفسد على الإنسان دينه ودنياه. فمثلاً ابتلي إنسان بشرب الخمر يفسد دينه ودنياه، دنياه لأنه يضيع، يمكن يقتل، يتلف أمواله، القمار كذلك يضيع أمواله، وهكذا. فما من مصيبة من الذنوب والمعاصي إلا وفيه فساد للدين والدنيا. نعم. قال: فكتب الشيخ رضي الله عنه: الحمد لله. أما بعد، ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي لفظ: إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدة. قالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وفي بعض الروايات: إلا داء واحدا قال الموت، فكل داء له دواء إلا الموت والهرم. ما يمكن للإنسان أن يجد علاجا لهما، لأنه إذا وجد علاجا للهرم وجد علاجا للموت، وهما متلازمان. نعم. وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. لماذا يعم؟ لأن الأحاديث عامة، ما أنزل الله داء نكرة في سياق النفي، عمت كل الأدواء، كل الأمراض النفسية والبدنية، إلا أنزل له شفاء، شفاء نفسي وشفاء بدني. نعم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. روى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فأخبر أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. هذا من حسن ترتيب الإمام ابن القيم. لماذا قدم داء الجهل وبين علاجه وهو سؤال العلماء؟ لأن هذا الباب هو أكبر باب يأتيك منه إبليس ليركبك الأدواء الأخرى والأمراض الأخرى. فإذا استطاع الإنسان يتخلص من داء الجهل بطلب العلم وسؤال العلماء، فإنه يكون قد أغلق على نفسه أبوابا عظيمة من أبواب الأمراض. أكثر أمراض الناس وأدواء الناس سببه الجهل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: قال: قتلوه قتلهم الله، دل على أن من الجهل ما يقتل، وأن من يفتي بغير علم فإنه يقتل. ودل الحديث على أن المتسبب بالقتل كالقاتل الذي يفتي ويقول للناس: اخرجوا ثوروا. طيب هو جالس في بيته، هؤلاء كلهم اللي يموتون في رقبته. الذي يقول للناس يلا قتاله، هو جالس في بيته ولا يقاتل، ثم يموت هؤلاء الناس كلهم في رقبته، لأن هؤلاء ما قالوا له شيء، قالوا له: لا نجد لك دواء، لا نجد لك إباحة لتتيمم، لا بد أن تغتسل. فاغتسل الرجل فمات بسبب الغسل، فتوى معوجة ترتب عليها الموت. وهكذا الحديث فيه دلالة أن هناك داء هو الجهل، وأن هناك دواء وهو سؤال العلماء، وأن هناك داء مرضا وهو الجهل، وهناك شفاء وهو العلم. فإنما شفاء العي السؤال. نعم. قال رحمه الله: وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء، فقال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن شفاء، القرآن شفاء من حيث العموم للكل، القرآن شفاء من حيث العموم للكل، لكن شفاءه للمؤمنين أخص، ولذلك جاء التعميم وجاء التخصيص. فهو يهدي من الجهالات كلا، المشرك لو تأمل فيه يهتدي، والكافر لو تأمل فيه يهتدي، وأيضا هو للذين آمنوا هدى وشفاء، لأن المؤمن يزداد منه يستفيد منه أكثر فأكثر، فخص بالذكر. نعم. ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، فإن القرآن كله شفاء كما قال في الآية المتقدمة. إذن وننزل من القرآن، من هنا ليس للتبعيض، ليس بعض القرآن شفاء دون بعض، القرآن كله شفاء. إذن ما فائدة من لبيان الجنس؟ أي ما كان قرآنا منزلا فهو شفاء. وننزل من القرآن أي ما كان من جنس القرآن فهو شفاء، ويدخل فيه السنة، فالأدعية الواردة في السنة منزلة ففيها الشفاء. نعم. فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب، فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. هذا مما لا ينبغي أن يستريب فيه عاقل، أن القرآن شفيء، أن القرآن شفاء للأدواء التي هي في القلب، هذا مما لا ينبغي أن يشك فيه عاقل. طيب، وهل هو دواء للأمراض العضوية؟ الجواب نعم، لكن يحتاج إلى يقين وصبر. الآن مع الأسف الشديد يصيب الإنسان المرض مباشرة يركض إلى الطبيب ويلجأ إلى الأسباب الظاهرة ويتداوى، وليس ممنوع، مباح، لكن لماذا لا يتداوى بالقرآن؟ لماذا لا يتداوى بالقرآن؟ بسبب الجهل. أنا أعرف رجل كان في المدينة، رحمه الله، توفي 17 سنة في المدينة، هو وزوجته وأولاده ما عمره راح الطبيب. كل ليش؟ ما عنده إقامة، ما يقدر يروح الطبيب، ما عنده إقامة، مخالف، لو راح الطبيب مسكوه يسفرونه، هو مقيم. قلت له كيف تعالج؟ قال أقرأ عليهم القرآن وأجيب لهم مخفضات وبعض الأعشاب والأدوية من الصيدلية. بعد ما عمل إقامة، بعد 17 سنة عمل إقامة، بعد ما عمل إقامة جيت ما وجدته، وين فلان؟ قال راح المستشفى. سلامات، قال والله الإيمان ضعف، صار عندنا إقامة قمنا نروح الطبيب. هذه مصيبة الناس اليوم، ما يمنع أنك تروح الطبيب. طيب أنت فكر مع نفسك، أنت تأخذ البنادول، ها؟ طيب مع أخذك البنادول لماذا لا تقول بسم الله يا رب يا رب؟ من الذي يوصل هذا البنادول إلى الدماغ لكي لا يحس بالألم؟ من؟ فكر مع نفسك، من؟ طبيب يعطيك شو يسمى هذا المضاد؟ مضاد؟ الانتيبايد، ايش؟ ها؟ انتيبيوتيك. طيب الآن هذا المضاد أنت تأخذه، أنت اللي توصله للمكان المناسب. رب العالمين جل وعلا يا أخي، اطلب من الله. لابد الإنسان يصير عنده تعبد لله بالاستشفاء بالقرآن، تعبد لله بالاستشفاء بالقرآن. قال: وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا على حينا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم، فقالوا: يا أيها الرهب، إن سيدنا لدغ، وإن وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قل وما به من قلبت عقال. فنشط فكأنما نشط من عقال، أي فك رباطه وهو مربوط، كأنه مربوط ما يقدر يقوم، الآن قام، ما في شيء. نعم. فانطلق يمشي وما به قلبة فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. وقال بعضهم اقتسموا. وقال الذي رقى لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر بما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال وما يدريك أنها رقية. ثم قال قد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. الله. فقد قال رحمه الله فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء. طيب هذا الدواء الذي هو القرآن الفاتحة أثر في هذا الداء الذي هو السم. ها شيء محسوس ولا غير محسوس؟ محسوس. نعم. قال فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره. ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. أنا أذكر عمي رحمه الله كلما جاءه إنسان فيه قرحة أو يبوسة، تعرفون اليبوسة الخشونة اللي في اليد في الكتف في الجلد يصاب، ما يزيد أن يقرأ عليه نصف آية، لا يزيد شيء آخر، بس يقرأ عليه وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله، فقط لا يقرأ شيء ثاني ويتفل على المكان. أنا لا أذكر أن أحد جاءه وقرأ عليه هذه الرقية إلا وشوف آية نصف آية. يحتاج من كده يقين يا أخي. وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله، فقط ما يزيد على هذه الآية. إنسان يجب عليه أن يكون عنده يقين. من يحيي العظام وهي رميم؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. والدتي عافاها الله لما دخلت في الغيبوبة بعد 18 يوم قال لي الطبيب خلاص اغسل يدك موت دماغي، هكذا قال لي. قلت له والله يا دكتور المفروض ما تقول الكلام هذا، الذي يحيي العظام وهي رميم هو الله عز وجل. فقلت لإخواني ما لنا، الأطباء انقطعت علائقهم، هم قلوبهم منقطعة عن الله، حنا ايش نسوي؟ احنا ينبغي أن نقطع قلوبنا عنهم نتعلق بالله عز وجل. نبدأ بالرقية 19 20 21 22، يوم 23 فتحت عينها والآن تمشي تمشي وتتكلم. الطبيب يقول موت دماغي خلاص اغسل يدك. يقول يا إخوان لازم الإنسان يصير عنده ثقة بالله عز وجل. من يحيي العظام وهي رميم؟ تفكر هكذا. من الذي أوجدك من نطفة من ماء مهين؟ الله. إذن اقرأ بثقة، اقرأ بثقة. تعرفون أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كلمة واحدة جملة واحدة. بعض الناس يصاب بلدغة، لدغة النملة، يحط فيها فليت، يحط ما أدري إيش، والله لو تقرأ أعوذ بكلمات الله التامات 3 مرات تمسح عليه والله لا تحس لا بحكة ولا بألم. لابد الإنسان يستيقن من هذا. اسمعوا إلى قصة ابن القيم. اقرأ اقرأ. قال رحمه الله ومكثت بمكة مدة يعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء. طبعا ابن القيم كان طبيب على فكرة، كان طبيب أبدان، يعني هو طبيب قبل ما يصير شنو؟ عالم. نعم. فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما فكان كثير منهم يبرأ سريعا. الله أكبر الله أكبر. يعني لو نذكر الحكايات تقولون إنها من الخيال، لكن والله وقائع شهدناها ولمسناها بأنفسنا، والله الذي لا إله إلا هو. شيء عجيب سبحان الله. كان هناك رجل في سنة 88 من فلسطين، كان مرشد ديني في الجيش، وأنا كنت متعين جديد وصغير السن. فهو كان فجأة أصيب بانفكاك في الرجل، صار إذا يمشي يجر رجله اليسرى. فبحث مستشفيات وكذا قالوا ما لك علاج. فأنا لما شفت هكذا، وكان ذاك الوقت والدي رحمه الله حي، قلت له معي شيخ صار كذا كذا، قالوا خليه يقرأ أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وما أحاذر 7 مرات. عرفت شفته، كان اسمه الشيخ راتب الله يرحمه توفى. قلت له يا شيخ راتب والدي يقول يقرأ أعوذ بعزة الله وقدرته 7 مرات في الصباح وفي الظهر وقبل ما تنام. قال والله طيب. المهم كان هو يجي يوم وأنا أجي يوم، ما نلتقي إلا في اليوم الثالث. التقيت معه في اليوم الثالث، قال من يوم بدأت أقرأ لا أحس بألم، ما أستطيع أجره لكن ما أحس بألم. واستمر بهذه الرقية بعد قرابة 10 أيام أو أكثر أو أقل بيوم أو يومين، يقول رجل يمشي ما في شيء، يحتاج إلى يقين يا أخو، يقين يحتاج. نعم. قال رحمه الله: ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات أو الأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المحل المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره، فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة أثر في إزالة الداء. يعني أي دواء، سواء كان الدواء قرآن أو دواء حسي، حتى ينتج الدواء، حتى يحصل النتيجة، لا بد من هذه الأمور الأربعة، لا بد من هذه الأمور الأربعة. الأمر الأول هو الذي سماه ابن القيم قبول المحل. قبول المحل، تجي عند إنسان تقول أنا بقرأ عليك، يقول لا تقرأ، ما في فائدة، حتى لو قرأت عليه ما ينفع. مثل إنسان تجي تقول تعال هذه إبرة بعطيك إياه، لا ما أبي الإبرة، هو محل ما يقبل. طيب ترمي الإبرة ما تنفع، ما ينفع. إذن قبول المحل هذا واحد. الأمر الثاني شيء مهم جدا هو همة الفاعل. همة الفاعل، إذا كان الطبيب اللي يعالج الجرح يده ترتجف، همة ضعيفة، يكون يعني خياطته للجرح ضعيفة. ليش؟ ما عنده همة قوية. نفس الشيء الذي يقرأ لابد يكون عنده همة قوية، همة الفاعل. الطبيب الضعيف لا يستطيع أن يوصل الدواء بطريقة صحيحة، لذلك حتى في العمليات الحديثة اليوم لا يعمل الطبيب الذي عنده رعشة في اليدين، يمنعونه من أن يعمل العملية الجراحية. ليش؟ يقول يمكن يخطئ، وهذا كلام صحيح. الأمر الثالث وهذا أيضا مهم، لا بد حتى يكون الدواء نافعا بعد قبول المحل وهمة الفاعل، لا بد أيضا أن يحصل الانفعال. الانفعال ما معنى الانفعال؟ يعني التفاعل من الجهتين. ما يصير أنت تجي تعالج إنسان تقول له خذ هذا دواء سكر، خذ هذه إبرة أنسولين، هذه إبرة أنسولين سكر أخذه، يقول حاضر، أنت تعطي إبرة أنسولين هو ماكل كنافة، شو الفائدة؟ وين الانفعال؟ يصلح؟ طيب شو الفائدة؟ أنت تجي إنسان قاعد ترقيه، أنت قاعد ترقيه وحط تميمة، أنت قاعد ترقيه وعياذا بالله قلبه ونفسه مشغول بالشركيات والبدع وبالجن وغير ذلك، ما ينفع. لا بد من الانفعال، لا بد من إيش؟ من الانفعال. الأمر الرابع وهو مهم جدا، إزالة الموانع. إزالة الموانع يعني مثلا إنسان فيه جرح في يده، الطبيب يقول الآن أنا أعمل عملية وأزيل هذا الجرح، قبل المحل قبل هذا الشيء، وهمة الفاعل موجودة، وأيضا الانفعال موجود، الرجل اللي يقول طيب شنو اللي يلزم؟ قال كذا كذا كذا، لكن الرجل مع الأسف الشديد لم يزل الموانع. إيش الموانع؟ ما سبب هذه القرحة؟ ما انتبه، ما لم يزل الموانع. إذا لم يزل الموانع، إذا أزال هذه القرحة ستخرج في مكانها. لا بد من إزالة الموانع، وهذه الأمور الأربعة أصل التطبب البدني والنفسي والروحي. أصل التطبب البدني والنفسي والروحي. نعم. قال رحمه الله. أذكر لكم قصة بعد أحد الدورات العلمية، ما أريد أن أذكر أي دورة كانت. في الليل أكرمكم الله ذهبت إلى الخلاء وإذا بيخرج مني دم. أنا لأني أول مرة أرى هذه الحادثة ظننت أني أنا أكثرت من الشاي، فخرج أكرمكم الله اللون لون أحمر، ما انتبهت أنه دم. في الصباح أذهب إلى الخلاء دم، في الضحى دم. فذكرت ذلك لأهلي فقالت لابد تذهب إلى الطبيب، أخاف هذه بواسير. قلت لها كيف بواسير، ما عندي آلام، فعلا ما عندي أي ألم. قالت لا لابد تذهب إلى الطبيب. ذهبت إلى الطبيب مستشفى الأميري، من الدوام رحت ساعة 10 وصورت أكرمكم الله الدم ورحت عند الطبيب. أول ما شاف الطبيب صورة الدم قال هذه بواسير داخلية، مباشرة لازم نسوي لك أشعة، نسوي لك فحوصات، نسوي لك عملية، ما له دواء ثاني. قلت يا دكتور غير بدل، قال ما في إلا هذا. قلت له خير إن شاء الله. خرجت من عنده في الطريق، ها سبحان الله، قلت له الدكتور يقول كذا كذا، قال هذا لازم ترقي نفسك، ما في إلا هذا. قلت له نعم هذا كلام صحيح. والله يا إخواني رقيت نفسي بالفاتحة وبأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وما أحاذر. بعد الظهر ذهبت إلى الخلاء خف الدم، استمريت بالرقي بالقراءة. بعد العصر كان جدا خفيف، العشاء ما وجدت شيئا، وإلى اليوم ما وجدت شيء. العملية يقول لك، يقول عملية. إخوان لازم يصير عندنا يقين، ما يصير الشكل، لازم يصير عندنا يقين. مثل ما يصير عندك يقين والله هذا الطبيب خبير، لازم يصير عندك يقين أن القرآن شفاء. نعم هذا الأمر الأول. ما هو الشفاء الأول؟ القرآن، حطوا عليه رقم واحد. الثاني الدعاء. ها نعم. قال رحمه الله وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا، وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليها، كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. فهذا دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته. يعني لابد الإنسان يدرك أن الدعاء من أعظم أسباب العلاج. أعرف رجل يقول إني ما تركت طبيب إلا وذهبت إليه. يقول فقال لي أحد الناس يا أخي عليك بالدعاء. يقول فقلت في نفسي الليلة سأقوم الليل وأدعو الله أن يعافيني من هذا المرض، وكان مبتلى به سنوات. يقول فقمت دعوت الله عز وجل في الصباح، ذهبت للعمل. قال فجاءني مراجع في العمل، جاءه مراجع، شوف الله كيف يهيئ للإنسان العلاج. يقول فجاءني مراجع، فيقول أخذت أطراف الحديث معه وكذا وكذا، وإذا بالرجل يشتكي من نفس المرض الذي أنا أشتكي منه. قلت له كيف الآن؟ قال لا الحمد لله. كيف؟ قال ورحت عند الطبيب الفلاني. قال أنا ما صدقت، يعني معقول أنا رحت كل الأطباء ما أعرف إلا هذا الرجل؟ يقول رحت عند هذا الرجل، يقول والله يعطاني شيء ما يذكر، يقول كنت أخذ كيس أدوية الآن شيء يعني حتى ما له قيمة. يقول أخذت بعد 3 أيام شوفيت ما فيني إلا العافية. ترى الإنسان أحيانا المرض يطول بسبب منك، لأنك ما لجأت إلى الله لجأ صدق. هذه لابد الإنسان ينتبه لها. ولذلك لو قال لنا قال لماذا طال المرض على أيوب؟ هذا سؤال مهم. قالوا لأن زوجته قالت له ألا تدعو الله؟ قال إني لا أستحي. شوفوا كيف يعني فيه سبب من استطالة المرض عليه بسببه هو موجود، ترى كان شايف نفسه في النعم سنين معافى سنين، ها الآن ابتلي يعني شاف إن صعب، فما سأل الله عز وجل. يقولون ما سأل الله إلا لما خاف فوت الصلاة نادى على زوجته ليأتي وتوضئه ويقوم ويصلي ما كانت موجودة، حينها قال رب إني مسني الضر، بس كلمة واحدة. طيب وين المدة هذه كلها؟ ليش ما قال؟ لأنه يعني كان مثل ما قلنا كما قال بعض المفسرين يستحي من ربه أن يسأل، ولكن لما حصل عنده الحاجة لأجل الدين قال ربي إني لما أنزلت، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ولنا في القرآن في الأدعية أمثلة عظيمة. هذا موسى عليه السلام جاء إلى مكان غريب لا يعرف أحد، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. وقصة الأقرع ولا الأبرص كلكم تحفظونه، نعم، والأعمى، نعم. قال رحمه الله: فهذا دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته، وكذلك أكل الحرام يبطل قوته أو يضعفها. إذن ما الذي يجعل الدعاء ضعيفا؟ أمران اثنان. الأول غفلة القلب، يدعو الإنسان دعاء قلب لاه ساهم، كأنه يقول تحصيل حاصل، كأنه يقول إيش؟ تحصيل حاصل. هذه مصيبة. الذي يجعل الدعاء ضعيفا هو غفلة القلب، هذا واحد. والثاني الأكل الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: غذي بالحرام، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، أنى يستجاب له؟ نعم. قال: كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. يعني ماذا قال؟ كلوا من طيبات ما رزق، لأن الأكل من الطيبات يطيب البدن، الأكل من الطيبات يطيب النفس، الأكل من الطيبات يطيب الروح. وما سبب الأمراض الكثيرة اليوم إلا راجع إلى أحد أمرين: إما بسبب المآكل المحرمة، وإما بسبب، وهذا أمر مهم جدا، وإما بسبب تجاوز الحد في المباح. أكثر أمراض الناس من هاتين الجهتين: إما من جهة أكل الحرام أو المخلوط بالحرام، وإما من جهة الإفراط والغلو في أكل المباحات. طيب أنت الآن تغديت بطنك مليان، ليش تعشى مرة ثانية؟ شنو الداعي؟ بس بلع بلع بلع، بعدين يقول أنا وصفت بالتخمة. طيب أنت المتسبب لهذه الأمراض. فالواجب على الإنسان أن يأكل طيبا كما قال الله: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وأما الأكل من الحرام يتسبب في كون الإنسان لا يستجاب الدعاء. ومن هنا يجب على الآباء والأمهات أن يتقوا الله، اتقوا الله في أولادكم، لا تطعموهم الحرام، فإنهم إن غذوا من الحرام لا يصبحون بعد ذلك مستجابي الدعوة. ليش؟ أنت أطعمته الحرام، أنت أطعمته الحرام. خذ هذا أبو عبد الله، لا خذ نسخة يعني. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يطعم أولاده الحلال. منو ما عنده نسخة؟ الواجب على الإنسان أن يطعم أولاده الحلال، فإن إطعام الحلال سبب لكون الولد مستجاب الدعوة. نعم نعم، أيا كان كسب، ممكن واحد يكسب حرام، نفس الشيء لا بد أن يختلط المال. نعم. قال رحمه الله: وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه قال: أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي كفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. يعني الإنسان الذي يريد أن يكون مستجاب الدعوة بعدك أن كان مطعمه وملبسه حراما، ماذا يفعل؟ عليه أن يتخلص بالحرام. هذا هو الباب الصحيح، هذا هو الباب الصحيح. نعم. وقال أبو ذر: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. الله، يعني الدعاء القليل مع البر والتقى والصلاح هذا يكفي العبد. الله أكبر. قال رحمه الله: فصل. والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن، كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. لا، هذا الحديث يعني رفعه ضعيف، والصواب أنه يحتمل أن يكون من قول علي رضي الله عنه، ولا شك أن أنفع سلاح للمؤمن الدعاء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهم خيرة الخلق: هل تأملوا الحديث، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ يعني شنو بضعفك؟ يعني بدعاء ضعفائك. هذا معنى الضعيف، أنت تطعمه يقول: يا رب تحفظ فلان فيحفظك الله عز وجل. الضعيف أنت تعينه يقول: يا رب تنصره ينصرك الله عز وجل. فالإنسان يجب عليه أن يدرك أن الدعاء سلاحك، هو درعك، أنت تقوي تضعيف، هذا شيء راجع لك. قال رحمه الله: وله مع البلاء ثلاثة مقامات. له مع البلاء ثلاثة مقامات، يعني الدعاء، الدعاء ما حاله مع البلاء؟ أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. كان بعض مشايخنا له كلمة جميلة أذكرها لكم عشان لا تموت هذه الكلمة، كان يقول: الابتلاء مع الجزع بلاء، الابتلاء مع الجزع بلاء، والابتلاء مع الصبر بلا، أي كأنه غير موجود. الابتلاء لا بد منه، لكنه مع الجزع بلاء، ومع الصبر كأنه غير موجود، فأنت وطن نفسك أي شيء تريد. نعم. قال الثاني: أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد، ولكنه قد يخففه وإن كان ضعيفا. نعم. الثالث: أن يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه. هذا موجود حتى في الأدوية، الآن نجد أن الأطباء يطعمون الأولاد تطعيمات، هذه التطعيمات ضعيفة أو شبه ميتة، فالجسم في الجسم يصبح هناك مناعة طبيعية في الجسم ضد هذا المرض، فلو جاء هذا المرض بعد ذلك هي تستطيع التغلب عليه. فالإنسان الذي دعاؤه السلاح قوي، أي بلاء يأتي هذا الدعاء يمنعه تلقائيا. في أدعية سابقة موجودة هي تنفع الآن، وقد يكون إنسان يأتي عند الطبيب، الطبيب يقول: خذ هذا الدواء، هذا الدواء ما راح يرفع المرض لكنه يخفف عنه. هذا اللي القسم الثاني، أن يكون الدعاء أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد، ولكن قد يخففه وإن كان ضعيف. الثالث أن يتقاوم، يعني يتعاركان، شوف على يمنع كل واحد منهما صاحبه. نعم. قال رحمه الله: وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. الله، الدعاء ينفع مما نزل ومما، يعني حتى في المستقبل. أنت الآن تقول: اللهم متعني بسمعي وبصري وقوتي أبدا ما أحييتني، الآن تقول تجد أثر هذا الشيء وعمرك في الستين تجد. لذلك قيل ليحيى بن أبي كثير اليمامي أحد المحدثين الكبار، قيل له عمره 120 سنة يصلي بالناس ممتع السمع والبصر والضرس، عمره 120 سنة. قيل له: كيف هذا؟ قال: هذه جوارحنا حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. الله أكبر. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. معنى يعتلجان يعني يتقاومان، يتعاركان. نعم. وفيه أيضا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وفيه أيضا من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيب. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، لكن لا شك أن الإنسان يجب عليه أن يدعو، وهذا الدعاء هو من قدر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فصل: من أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. هذا شيء مهم، هذا حط رقم ثلاثة، يعني رقم أول القرآن شفاء، اثنين الدعاء شفاء، رقم ثلاثة الإلحاح في الدعاء شفاء. كيف؟ نضرب لكم مثال بالمحسوسات. يوجد طبيب يعطيك مضاد، تروح له بعد سبعة أيام تقول: الدكتور ما في، قال ما يخالف، مرة ثانية، جرعة ثانية، جرعة ثالثة. طيب يا أخي، إذا كان الطبيب الحسي يعطيك جرعة جرعة جرعة جرعة، لا، ويقولك انتبه لازم في اليوم كل ثمان ساعات، كل ست ساعات، وجرعتها كذا كذا كذا. طيب يا أخي، نفس الشيء الدعاء يجب فيه أن تلح. الإلحاح في الدعاء سبب آخر من أسباب الاستجابة، من أسباب دفع البلاء ودفع الأدواء والأمراض. نعم. قال: وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. الله أكبر. الله أكبر. الناس إذا تسألهم يغضبون عليك، لو كان أحب الناس إليك، ها؟ هذا ولدك ولا أخوك؟ ولدك، خلى ولدك الحين يسألك لك: يبا أعطني دينار، تعطيه، بعد دقيقتين يبا أعطني دينار، تعطيه، بعد دقيقتين يعطني دينار، بعدين وياك يا ولد تغضب عليه. طيب أنت تحبه، ليش تغضب عليه؟ هكذا ابن آدم، ابن آدم كلما تسأله يغضب عليك ولو كان أحب الناس إليك. شوف، جرب واحد يقولك: والله أنا أحبك وأنت صاحبي وأنت كذا، جرب معه، قل يا فلان أعطني 100 دينار، يقولك تفضل، بعد ساعتين تعال أعطني 100 دينار، إيش فيك؟ خير؟ ها، على طول يصير في مخه شيء. رب العالمين بعكس العباد، العباد كلما تسألهم قدرك ينزل عندهم، ترى ها، إذا تبي قدرك ما ينزل عند أحد لا تسأل أحد. خذ نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملت وأحبني الناس، قال: ها، ازهد فيما في يد الناس يحبك الناس. هاي كل ما لا تسألهم كلما يحبونك. رب العالمين العكس، كلما تسأله يحبك. ليش؟ لأنك بسؤاله ترتقي في مراقب التعبد والعبودية، ترتقي. لذلك يجب على الإنسان يسأل، فإن لم تسأل يغضب رب العالمين عليك. ليش؟ لأن فيه نوع استغناء، كأنك مستغني. وهذا غلط عظيم عياذا بالله. كيف تستغني؟ من أنت؟ أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. نعم. قال وفي صحيح الحاكم حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. الله أكبر. الله. نعم. وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الملحين في الدعاء. الله أكبر. الله أكبر. نعم. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة أنه قال: قال مورق: ما وجدت للمؤمنين مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو: يا ربي يا ربي لعل الله عز وجل ينجيه. لو أصبح الإنسان صور نفسه بهذه الصورة صدقوني من أي مرض يعافيه الله. تصور نفسك أنك على خشبة في خضم المحيط، ماذا تقول؟ هل تترك الدعاء لحظة؟ والله ما تتركه حتى يحصل لك النجاة وتهلك. فكذلك ينبغي على العبد أن يكون، لذلك الله ذكر عن المشركين، قال الله عز وجل: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين: يا رب يا رب يا رب، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. نسأل الله السلام والعافية. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء. يعني الموانع لاستجابة الدعاء قد تكون المطاعم، لاحظ، والمشارب والمآكل، وهذه راجعة إلى التغذية، وقد تكون راجعة إلى الألفاظ، يكون مع الدعاء قطيعة رحم، يكون مع الدعاء ما في إحسان، لا يصلي على رسول الله ولا يثني على الله ولا يكرر. وقد يكون سبب عدم استجابة الدعاء قد يكون راجع إلى الاستعجال، فانتبه من هذه الآفات الثلاث. نعم. قال: وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعاهده ويسقيه فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. مو بس تركه وأهمله، بعض الناس من غباوته يحط البذر داخل الأرض ويسقيه وكذا وكذا وكذا، بعدين بعد أسبوع أسبوعين ما طلع شيء، مو بس يتركه، لو تركه كان زين، يفسده. كيف يفسده؟ انتبه الآن، يدعو يدعو يدعو يدعو، بعد أسبوعين ثلاث ما يسكت، لو سكت كان زين، يقول: دعوت الله ما استجاب لي، أعوذ بالله. هذا هو الإفساد ترى، هذا هو الإفساد. أسألكم سؤال: من خير؟ من خير البشر؟ محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، بالله عليكم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدوتنا وإمام، يدعو ربه يدعو ربه، كم سنة ليهدي قومه؟ كم سنة؟ عشر سنوات وهو في مكة، 13 سنة وهو في مكة، وهاجر يقاتل قومه، يقول: يا ربي، بالليل يدعو، يقول: يا ربي اهدي قومه. 15 سنة، 16 سنة، في فتح مكة الله عز وجل أهدى من بقي. يعني كم؟ 21 سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لقومه. يا بالله عليك، كيف الآن يأتي إنسان عاقل يقول: أنا دعوت الله شهر شهرينك تركتي؟ كيف؟ استحي يا أخي، استحي، والله ينبغي الإنسان يستحي. نوح عليه السلام كم سنة دعا لقومه؟ دعا لقومه كم سنة تدرون؟ 950 سنة. يقول بعض المشايخنا رحمهم الله، يقول: كان نوح عنده استعداد يدعو لهم 2000 سنة، طيب ليش دعا عليهم؟ قال: ربي لا تذر على الأرض الكافرين ديارا. قال: لأن الله أوحى إليه، قال: وأوحى ربك، لا، إنه لن يؤمن، أوحينا إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص الآن ما دام الله أوحى إليه حصل عنده يقين أن ما يمكن أحد يهتدي. خلال 950 سنة ما آمن معه إلا 70 شخص، وكل هذه السنوات يدعو لهم يدعو لهم يدعو لهم يدعو لهم، إلى أن قال الله له: لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. لما الآن قال لن يؤمن قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار. إذن لابد الإنسان أن يكون لحوح في الدعاء، لا يستعجل، هي قضية ليست قضية يوم يومين شهر شهرين، هي قضية عبادة، الدعاء عبادة، فاستمر فيها حتى تموت يا أخي، ما الذي يضرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم في قضية تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة دعا الله 16 شهرا أو 17 شهرا في رواية أنس بن مالك، يعني سنة ونصف. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة، بعد 16 شهرا أو 17 شهرا. نعم. قال رحمه الله في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. وفي صحيح مسلم عنه لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فلما لم يستعجل قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول دعوت وقد دعوت ولم أرى يستجيب لي، ويستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وفي مسند أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. يعني الله جل وعلا لا يوجد، خذوها قاعدة، لا يوجد داع يدعو الله إلا يستجيب الله. من إبليس، أفسق وأفجر الخلق إلى أكرم الخلق. إبليس ماذا قال؟ ما قال اللعين رب تب عليه، قال ربي أري أنظرني إلى يوم عين. قال إنك من المنظرين، ينقص شيء؟ لماذا الرب عز وجل يستجيب كل من دعاه؟ لأنه كريم، لا يرد من دعاه، لكن دعاء إجابته على 4 أنواع كما جاء في مسند الإمام أحمد. ما من عبد يدعو الله بدعوة إلا استجيب له، يعني عاجل، أو تأمل، أو تأخر عنه يعني آجل، أو أزيل عنه من البلاء مثله، أو أدخر ذلك له يوم القيامة. وهذا الادخار خاص للمؤمنين، خاص للمؤمنين. ينبغي يا أخوان ينتبه الإنسان، ينظر إذا الله جل في علاه يستجيب للمشركين لما لا يستجيب للمسلمين؟ لكننا قوم نستعجل، هذه مصيبة. نعم. قال رحمه الله فصل وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب وصادف وقتا من أوقات الإجابة 6 وهي لا جمعيته، مو جمعية تعاونية، جمعيته يعني أن القلب يكون منصرف عن كل الهموم، ليس فيه إلا هم واحد وهو يا ربي يا رب. هذا معنى جمعية القلب، أنه لا يلتفت لا إلى الأسباب ولا إلى النتائج، وإنما يلتفت إلى من بيده الأسباب والنتائج فقط. نعم. أوقات الإجابة 6 وهي قال رحمه الله وهي الثلث الأخير من الليل، وعند الأذان وبين الأذان والإقامة، وأدبار الصلوات المكتوبات، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم. هذه الأوقات 6 هي أوقات الإجابة الخاصة الزمانية، أوقات الإجابة الخاصة الزمانية في اليوم والليلة، وهناك أوقات خاصة سببية للاستجابة مثل ليلة القدر. لهو الآن مقصوده بالأوقات الإجابة 6 الأوقات الإجابة الزمانية. هناك أوقات للإجابة متعلقة بالأسباب مثل الدعاء في عرفة، مثل الدعاء في الطواف، مثل الدعاء في السجود، هذه متعلقة بأسبابها، وإنما هو قصد أوقات استجابة الدعاء الزماني فقط. نعم. قال رحمه الله وصادف طبعا هنا أدبار الصلوات المكتوبات المقصود به يعني قبل السلام، وليس كما يظن بعض الناس أنه بعد السلام.

أصابه الكرب، أصابه الغم، يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هو الناس اليوم إذا أصابتهم المصائب يلجؤون إلى الخلق، إلى البشر، وهذا من العجائب. البشر لو كانوا أحياء ولجأت إليهم ما نفعوك، كيف تلجأ إليهم وهم أموات أو غير موجودين؟ كيف؟ يقول يا عيسى، عيسى عليه السلام إيش ينفعك وهو في السماء؟ كيف ينفعك وهو في السماء؟ يقول يا بدوي المدد، البدوي إيش يقدر يسوي لك؟ هو الآن إن كان من أولياء فمنعم، وإن كان من أعداء الله فمعذب، إيش يقدر يسوي لك؟ مصيبة الناس مصيبة، يتركون الحي القيوم ويلجؤون إلى الأموات. لا إله إلا الله، كيف لعب إبليس بعقول بعض المسلمين. نعم. وفيه أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفيه أيضا من حديث أنس بن مالك أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفي صحيح الحاكم من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم فالتمستها فإذا هي آية الحي القيوم. القاسم المقصود به هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة في عهد التابعين رحمه الله ورضي عن آبائه وأجداده. نعم. قال وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. قال الترمذي حديث صحيح. يقول والدي رحمه الله لما مسكهم الروس وأخذوهم كانت ليلة شاتية، هذا الكلام في سنة 78 أو نعم 78، كانت ليلة شاتية باردة، الثلج نصف متر في الأرض وكان الثلج ينزل. يقول أخذونا وربطوا أيدينا إلى ظهورنا وربطونا فوق الدبابة، هو ومعه أربعة من القبيلة. يقول رحمه الله فقلت الآن إلى أن نصبح نكون فوق الدبابة، إذا لم يقتلونا في الصباح سنموت من البرد الليلة. هذا شيء طبيعي، أي إنسان يفكر يجد هذا الأمر. قال فكان هناك معنا معلم، معلم يعني مدرس، والوالد الشيخ. فقال المعلم يا شيخ ما عندك دعاء تعلمنا نقوله الآن؟ قال والدي رحمه الله فتذكرت دعاء ذي النون. قال قلت لهم ما لنا إلا دعاء ذي النون. قال إيش دعاء ذي النون؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قل هم أربعة وأنا الخامس مربوطين فوق الدب. يقول أدفع ليلة مرت علي في حياتي هي تلك الليلة، حتى الصباح ما أحسوا بالبرد. فلما أصبحوا خرجوا وجدوهم ما فيهم شيء، تحجبوا كيف باقين أحياء، أخذوهم إلى السجن حتى فك الله أسرهم بعد ذلك. نعم. قال وفي صحيح الحاكم أيضا من حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تسمية الحاكم بالصحيح تجوز، والصواب أنه مستدرك الحاكم. وما أظن أن هذا من كلام يعني ابن القيم، ابن القيم يدرك أنه ليس بصحيح وإنما هو مستدرك. ما أدري ليش النسخة مصممة على هذا. إيش عندك؟ أشوف شفت شلون أقول أنا ابن القيم صعب يقول كذي. نعم. المهم أنكم تعرفون أن الحاكم كتابه اسمه المستدرك وليس اسمه الصحيح، المستدرك على الصحيحين. نعم. قال من حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب فدعا به يفرج عنه؟ دعاء ذي النون. وفي صحيح أيضا عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، مما يؤكد أن دعاء ذي النون يعني دعاء ذي النون من أنفع الأدعية أن الله ذكره في القرآن. نعم. وفي صحيح أيضا عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ها هل أدلكم على اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، والدعوة التي دعا بها يونس حيث ناداه في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال رجل: يا رسول الله، كانت ليونس خاصة؟ فقال: ألا تسمع قوله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي المؤمنين. ننجي، هذه يسميها شيخنا الله يرحمه شيخ عبد السلام مفسر القرآن، يقول: جاء النون مخفيا للدلالة على أن نجاة الله لا تكون إلا بطريقة لا يتصورها العقلاء. سبحان الله العظيم، استدلال بالدلالة الصوتية على المعنى اللغوي. نعم. فأيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد، وإن برأ مغفورا له. الحديث هذا بهذا اللفظ ضعيف، لكن لا شك أن الله عز وجل قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. كم مرة تدعو؟ إن شاء الله تدعو 1000 مرة حتى يستجيب الله لك أو تموت، واحد من الاثنين، ما اللي يضرك؟ إن استجاب الله لك حصل مطلوبك، لم يحصل حصلت على مراتب إيش؟ الدعاء المنتظر للآخرة. نعم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات 7 ورب الأرض ورب العرش الكريم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. في مسنده أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي، بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك وأنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمع أن يتعلمها. وقال ابن مسعود: ما كربا. الدعاء يعني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. وقال ابن مسعود: ما كرم نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح، يعني يقول: سبحان الملك القدوس، سبحان الله، سبحان الله العظيم، ونحو ذلك. نعم. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين في الدعاء عن الحسن أنه قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكنى أبا مغلق. أبا مغلق ولا معلق؟ عندنا معلق بدري. نعم، الصواب مغلق، صح، ذكرت الآن، مر معي، ما أدري وين مر معي، سبحان الله. نعم. وكان تاجرا يتجر بمال له ولغيره، يضرب به في الآفاق، وكان ناسكا ورعا. يضرب به يعني بالمال، يضرب هو به في الآفاق. نعم. يضرب به في الآفاق وكان ناسكا ورعا، فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح، فقال له: ضع ما معك فإني قاتلك. قال: ما تريد إلى دمي، شأنك بالمال. قال: أما المال اتركني، ليش تقتلني؟ قال: لا، قتلتك تروح تعلم علي، ما راح أخليك. نعم. قال: أما المال فلي، ولست أريد إلا دمك. قال: أما إذا أبيت فذرني أصلي. أما إذ أبيت يعني أنت. نعم. أما إذ أبيت فذرني أصلي 4 ركعات، قال صلي ما بدا لك. فتوضأ ثم صلى 4 ركعات، فكان من دعائه في آخر سجدة أن قال: يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا الله أكبر. وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص، يا مغيث أغثني. 3 مرات، فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة وقد وضع في أذني فرسه، فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله، ثم أقبل إليه فقال: قم. فقلت: من أنت بأبي أنت وأمي؟ فقد أغاثني الله بك اليوم. قال: أنا ملك من أهل السماء الرابع، دعوت بدعائك الأول، فسمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني، فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت بدعائك الثالث، فقيل لي دعاء مكروه، فسألت الله أن يوليني قتله. قال الحسن: فمن توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له، مكروبا كان أو غير مكروب. جاء أيضا عن في كتاب ابن الجوزي رحمه الله أن رجلا من المسلمين قريب من قصة هذه، جاءه لص وكان من حفاظ القرآن، من الرعب نسي كل ما في القرآن من الخوف، ما تذكر إلا قوله تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. فصار يكرر هذا الدعاء في السجود: أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. فلما رفع رأسه من السجود، وإذا بفارس المقبل ومعه رمحه، فطعن اللص. الله سبحانه وتعالى ينجي من يشاء كيف شاء. ذكر أحد المعاصرين وهو من أهل العراق الدكتور محمود شيد خطاب رحمه الله في كتاب له عن أحد ممن لقيه قصة غريبة جدا. يقول: ركب في سفينة صغيرة، يقول ركب في سفينة صغيرة وفي يمشي في نهر الفرات، يقول: فتعرض لهم لصوص في جزيرة من الجزائر. قال: فأخذوا الرجل وصاحب السفينة إلى الجزيرة. جزيرة الآن في وسط نهر الفرات، فرات ما هو كبير ترى، لكن هناك جزر صغيرة موجودة. يقول الرجل ففزع إلى الله عز وجل، ما عرفت شيء إلا أن يقول: يا رب اكفنيه بما شئت، يا رب اكفنيه بما شئت. يقول: ما أحسست إلا وهم يريدون قتله الآن وأخذ ماله. يقول: وإذا بأسد يخرج من الجزيرة، ما أدري كيف جاء إلى الجزيرة. يقول: يخرج إليهم فخافوا وفزعوا وهربوا وتركوني. يقول: صار الأسد خلفهم وتركني. الله ينجي من يشاء كيف شاء سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فصل. وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن الدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته. فيظن الظان أن السر في ذلك، أن السر في لفظ ذلك الدعاء، فأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. يعني هذا السؤال: لماذا فلان دعا بنفس الدعاء فاستجيب له وأنا دعوت لم يستجب لي؟ لأن الأدعية تكون مقترنة بالأحوال، ليست هي مجرد ألفاظ تقولها. مثل إنسان، هذا إنسان يأخذ هذا المضاد يشفى، هذا إنسان يأخذ هذا المضاد لا يشفى. ليش؟ لأن هذا الإنسان الذي أخذ هذا المضاد اقترن به أشياء كان هذا المضاد سببا للدواء، هذا الإنسان أخذ هذا المضاد اقترن به أشياء كان هذا المضاد غير نافع. نعم. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافع في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فانتفع به، فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب كان غالطا، وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس. ومن هذا أنه قد اتفق عشان كذي الآن إذا رحت الصيدلية مكتوب يمنع صرف الأدوية إلا بوصفة طبية. ليش؟ قال لي أن أنت يا اللي تيجي الصيدلية تقول أبي الدواء الفلاني، أنت سامع أن فلان جرب فشوفي، فأنت بتجرب على نفسك، وهذا غلط، لأن الطبيب اللي صرفها لذاك عرف أحواله، أنت ما تعرف هل أحوالك كأحواله. لذلك لا بد في الدعاء أن تنظر إلى أحوالك المحيطة بك، هل حالك كحالي تضرعا وتبرؤا من الحول والقوة وتطهرا وتزكية وتوبة وجمعية للقلب؟ نعم. قال رحمه الله: ومن هذا أنه قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن الجاهل أن السر للقبر، ويعلم أن السر للاضطرار صدق اللجئ إلى الله، فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله. هذا إبليس يلعب بعقول بعض الناس، يقول شوف فلان راح القبر فلان ودعا الله، الله استجاب له. طيب قبر فلان أحسن ولا المسجد؟ المسجد بيت الله. كيف أنت تظن أن الله يستجيب للإنسان عند قبر فلان ولا يستجيب لك أنت في بيت الله؟ إذن العبرة ليست قضية القبر، العبرة هذا الرجل راح عند القبر حصل عنده في قلبه من الخشوع ما لم يحصل في قلبه لو كان في المسجد. إذا سبب استجابة الدعاء الخشوع ما هو القبر، قبر ما له علاقة في الموضوع. نعم. قال رحمه الله: فصل. والأدية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، لا آفة به، والساعد ساعدا قويا، والمانع مفقودا، حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. إذن لابد في الدعاء، الدعاء سلاح، هذا واحد، سلاح موجود؟ نعم موجود. طيب يحتاج إلى الضارب القوي المخلص المدقق. طيب الأمر الثالث، لابد من إزالة الموانع. شنو الفائدة تأخذ السيف وتضرب ثم يوجد درع؟ ما ينفع. لابد إذن الإنسان الذي يدعو يريد أن يكون دعاؤه سببا لشفائه وعلاجه أن ينظر إلى هذه الأمور الثلاث، فيقوي سلاحه ويقوي ضربه ويزيل الموانع. نكتفي بهذا إن شاء الله، والملتقى الخميس القادم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله. كتاب واضح ما يحتاج أشرح. تفضل. بنصب وعذاب. لا، ما دام من الاستراليات تتركها. مسني الشيطان بنصب وعذاب. الصحيح ان معناه بنصب وعذاب، بنصب يعني بتعب، بتعب. كيف الشيطان اصابه بنصب وعذاب؟ قال لم يريد ان ينسب المرض الى الله عز وجل، وعذاب بسبب الوسوسه الذي وقع في قلبه. اين ذهب الدرجه؟ نزيد في العمر بشكل عام.